السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سأتحدث الآن عن صراع المتأسلمين مع الليبرالية، وهو في الحقيقة صراع الإسلاميين جميعا، حتى ممن يظهرون الخلاف والصراع مع المتأسلمين، ممن يتبنى الأدبيات التيمية، لا بد أنه يكتم ويظهر صراعا مع الليبرالية. وأنا شخص من خارج المعركة، يعني سأتحدث بلغة إنسان يشاهد من بعيد ويراقب المشهد وينظر إلى أطرافه البعيدة، أقصى اليمين وأقصى اليسار. وعن نفسي فأنا يعني عقلاني، وعلى مذهب الفلاسفة وابن سينا خصوصا. ابن سينا هو قدوتي ومثلي الأعلى، فأنا على مذهبه. لكن كيف أشخص كإنسان على المذهب السينوي، كيف يشخص هذه المعركة، وكيف يراها، وكيف ينظر لها؟ الصراع ليس قديما جدا، وإنما هو حادث في السنين الأخيرة. والسبب طبعا أننا كمجتمعات عربية، يعني نشعل أننا مسلمين وأننا في بيئة إسلام وننتمي إلى أمة الإسلام، ولنا تاريخ ولنا كتب مقدسة، وعندنا ثقافة، وعندنا يعني معلقات، وعندنا علوم كثيرة، وفقه ونحو وحديث، وهذه الأشياء اللي يعني تقوي وتنمي انتمائك إلى هذه الجهة، جهة أنك مسلم. فطبيعي طبيعي أن هذه المعركة تكون وسيلة استقطاب كبرى جدا. لماذا؟ لأن الإنسان حتى ولو لم يكن متدينا، خصوصا عندنا في المجتمعات العربية، سوف يتعصب لنفسه، لقبيلته، لأصوله، لجذوره، لجماعته، لوالده، لإخوانه، ممن هم يقولون بأننا مسلمين. فهي معركة طبعا، و يعني كثير من الليبراليين لا يفهمون هذه الأمور، يعني معركة فيها مدخل كبير جدا إلى الاستقطاب. والأذكياء والمنظرين من المتأسلمين يفهمون هذه اللعبة ويركزون عليها، يركزون عليها ويبرزونها ويظهرونها ويشاركون فيها بقوة. لماذا؟ لأنها تسوق لهم، وفي نفس الوقت تغطي على الحقائق المخفية التي لا يظهرونها. يعني كثير ممن يتزعم هذه الجبهة الإسلامية ضد الليبرالية، هو طبعا ما يتحدث عن أني أنا ضد الوطن وضد الدولة، ومشروعي هو خلافة، ومشروعي هو نفس مشروع داعش. ما يتحدث عن هذه الأمور، يتحدث عن المسائل الشهوانية وما إلى ذلك مما يثير المجتمع. فهو يكسب صف الغالبية، السواد الأعظم، ممن يجد نفسه منتميا إلى الإسلام بطبيعة الوضع. يعني أنت تتعلم في المدرسة وتسمع في الإعلام، وعندك مكة والمدينة، أنت مسلم. فلا يمكن أن يتخيل الإنسان نفسه شيئا غير أنه مسلم في هذه المناطق، مناطقنا. وأنا ما عندي مشكلة طبعا، ما عندي مشكلة، لكن كيف هو تكييف هذه المعركة؟ ما هي ملامحها الحقيقية؟ يأتيك هؤلاء المتأسلمون اللي أصلا مشروعهم هو محاربة الدولة ونسفها وإقامة الخلافة، فيركزون على هذه المعركة، ويتحدثون مع الليبراليين عن أمور فقهية، يتناوشون معهم فيها، ويقولون نحن من يدافع عن الإسلام، ونحن من يدافع عن الشعب وعن ثقافته وعن فكره وعن تقاليده. بينما حقيقة هذه المعركة أن هؤلاء المتأسلمين منذ القديم، يعني منذ 30 سنة وأكثر، كانوا متشيدين المشهد. يعني لا يوجد أصلا ليبرالية، ترى من يعني حسب قراءتي، يعني تقريبا قبل 10 سنوات، أو ربما قبل 20 سنة بالأحرى، لا توجد ليبرالية. يعني حتى من يتهمون بأنهم ليبراليين، يعني غازي القصيبي، قرأت له شيخ، هذا طالب علم، عندما أقرأ له في المسائل الدينية غازي القصيبي يتحدث بلغة العلماء. الوقت القديم يعني قبل 20 سنة لا توجد ليبرالية أبدا. فكيف ظهرت طيب؟ كيف ظهرت وهؤلاء كانوا هم متسيدين المشهد؟ ظهرت الليبرالية بسبب أن المتأسلم لم يكن يوجد من ينافسه، فكان يظهر حقيقة الغايات السياسية لديه. ما هي غاياته السياسية؟ محاربة الدولة. هذه يعني وسيلة وجزء أصيل من الإجراءات التي يتخذونها في سبيل الوصول إلى الخلافة. يعني مستحيل أبدا أبدا في الفكر التيمي الحشوي السلفي أن تكون الحياة وتكون الدولة مشروعا للإنسان، مستحيل. لماذا؟ لأنها يعني هذه المفاهيم والأفكار التيمية والحشوية تعتقد اعتقادا راسخا وجازما بأن الحياة تتجه إلى الانحراف، إلى الضلال، إلى الفساد، وأنه لا خلاص ولا نجاة ولا يعني نهضة للأمة إلا بعودتها إلى العصور القديمة. فهو يعني متبني هذه العقيدة التي تجعله في حرب دائمة مع الواقع. طيب، في ذلك العصر عندما كان الناس يشاهدون هذه الحال، هذا الفكر، فكر غير متصالح مع الدولة، مع الحياة، مع الأمن والأمان، يعني في أحسن الأحوال هو فكر ينتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على الدولة والمجتمع. فيوجد فصيل كبير من الناس والله ما يريدون هذه الأفكار، يريدون حياة، يريدون أمن، يريدون حضارة، يريدون معيشة، يريدون رخاء، يريدون رفاهية. فماذا رأوا؟ طبعا هذه مطالب مشروعة وهي ليست مشروعة، هذه واجبة. يعني لا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا وهو يبحث عن هذه الغاية. حتى الحيوانات والبهائم والحشرات والطيور كلها تبحث عن الاستقرار، الرخاء، المصالح، المكاسب. ففئة كبيرة من الناس رأت هذا الواقع المزري لهؤلاء المتسلمين وطموحاتهم الإرهابية والتخريبية، فقررت أن تبحث عن حل آخر، عن حل آخر. فذهبت يمينا وشمالا، والفكرة الليبرالية هي السائدة والغالبة. وأنا سبقا شرحت هذه الليبرالية والعلمانية وقلت بأنها يعني ليست نتيجة اختراع بشري، بل هي نتيجة ضرورة حياتية فرضها الواقع الجديد على العالم. يعني واقع التشابك والتداخل، هذا اضطر الناس في العالم أن يوجدوا لهم مفهوما وفكرة تسمح لهم بالتعايش والتداخل وتبادل المصالح، لأن الأديان تنفي الآخر. كل دين يرى بأن الآخر في جهنم وأنه عدو لله وأنه يجب إقصاءه ونفيه ومعاداته. فكانت هذه الفكرة موجودة وظاهرة وبارزة، استوردت إلينا. فهذا هو السبب يعني والأصل الذي خلق هذه المعركة. يعني الليبرالي لم يكن في البداية يعني لا أتوقع أنه نشأ منذ نعومة أظفار الليبرالية، لا، هو نشأ على نفس المفاهيم والمبادئ والأفكار الشائعة في المجتمع. لكن بعد أن رأى هذا الواقع، هذه الطموحات الإرهابية عند المتأسلمين عندما يرفعون شعار الإسلام هو الحل، بالتأكيد أنه لجأ إلى يعني مصادر أجنبية حتى يجد حلا لهذه المعضلة. أنت أيها المتأسلم، يا من كنت أنت الأصل ومن تتسيد المشهد ومن بيدك الحل والربط، لم تقدم حلا يخدم هؤلاء الناس وهم شريحة كبيرة، وهي الشريحة الطبيعية، الشريحة التي يعني يجب أن توجد في كل مكان، هي التي تبحث عن الأمن، الراحة، الرخاء، النماء. هذه الشريحة لم تجد عندك أنت أيها المتأسلم ما يحقق هذه الغاية. أنت ترفع شعار الخلافة وشعار أن الزمان سوف يذهب إلى الانحراف والفساد والضلال، وأن واجبنا هو مقاومته، وبالتالي محاربة الدولة. هذه هي القصة. طبعا هم الآن يخفون عن الأجيال الجديدة هذه الحقائق القديمة، يعني المنظرين والأذكياء منهم أبدا لا يتحدثون عن غاياتنا وموقفنا نحن من الدولة، لا يقول لك أنا ضد الليبراليين والشهوانيين وهؤلاء اللي يحاربون قيمنا ويحاربون تقاليدنا ويحاربون مجتمعنا. طيب أنت وش رأيك في الدولة؟ علمني وش موقفك من الدولة قديما، يعني قبل هيئة الترفيه وقبل الأمور هذه. ستقول بأنها دولة توالي الكفار ولا تريد حياة، أنت تريد أن تخرب وتفسد وتدمر، لأن الواقع أصلا كله غلط يعني في مفاهيمك. يعني هذا جهيمان وجماعته ترى في وقتهم ما كان في الليبرالية، ما كان في الليبرالية، لكن لأن عقيدتهم يعني تخلق مثل هذه الحالة، حالة يعني استشراف الخلافة وانتظارها والبحث عنها. فهذه الجماعات المتأسلمة والإسلامية بشكل عام هي من خلقت ردود فعل مختلفة، ردود فعل مختلفة، يعني الناس بحثوا عن حلول مختلفة لهذه المشكلة. هذه هي القصة بكل اختصار، والجهلة والصغار لا يعون هذه الأمور، بس يدخل الساحة ويشوف صراع بين إسلامي وليبرالي، يقول أنا مسلم وأنا مع اللي يمثل ديني ويمثل عقيدتي وقيمي، ونحن بلد الحرمين، ونحن يعني المجتمع اللي خرج منه الصحابة وأحفاد المثنى وعمر. فمباشرة يندفع مع هذا يعني المنظر الذكي الذي رفع هذه المعركة حتى يستقطب. لكن ما هي حقيقة هذا المنظر؟ حقيقته أنه فقط يريد أن يتدرع بهذا الشعار، بهذه المعركة، ويخفي خلفها نوايا داعشية إرهابية. وكثير منهم يعني من يعني خرجوا إلى الخارج وأظهروا العداء الصريح للدولة كانوا في الداخل. هذه قضيتهم، قضيتهم محاربة الليبرالية والشهوانيين والانحلال. فلما ضاقت عليه الدائرة خرج إلى الخارج وصرح بعداء الصريح للدولة. يعني هي مشكلتهم مع الدولة، والليبرالية وسيلة له، يعني الحرب مع الليبرالية وسيلة للتستر وللتغطي وللاستقطاب. أتمنى أني وفقت في شرح الموضوع. إلى اللقاء.